في مولد الهادي أضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا آية الرحمن في مولد الهادي أضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا آية الرحمن في مولد الهادي أضاءت الأكوان بالآيات يا نسخة القرآن قد جئت بالآيات يا نسخة القرآن الله الله يا رسول الله الله الله يا رسول الله يا رحمة لعبادي الله ويا منادي يا قطبنا الخطيب سيدي أبا القصيب عبيدك النظيم يرجوك تمكينا يرجوك تمكينا الله أعطاكم فضلا وأولاكم الله أعطاكم فضلا وأولاكم والكون لولاكم وحقكم ما